كل كفير عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد الذي جعل مع الله إلهًا آخر فألقياه في العذاب الشديد فألقياه في العذاب الشديد